إلا استهلاء أنفسهم، هذا استهلاء مفرغ، يعني هم بما فعلوا من الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر الناس بالابتعاد عنه، بذلك الفعل يهلكون أنفسهم ويوبقونها. إن ما يهلكون يوبقون ويوقعون أنفسهم ذواتهم، لأن نفس الإنسان هي ذاته. ويزيد الأمر خطورة أنهم لا يشعرون، وما يشعرون وليس لهم بذلك أدنى علم، لأن الشعار هو اللباس الذي يلي الجسم، هذا يقال له الشعار لأنه يلي الشعر. قال الناس دثار والأنصار شعر، أنتم كرشتي وعلبتي. والذي لا يشعر ولا عنده أدنى علم هذا معرض نفسه للخطر، لأن الذي يسبب النجاة العلم بعواقب الأمور وبمضارها ومنافعها، فالذي يعلم منافع الأمور يرغب فيها ويعمل بها، والذي يجهل مضار الأمور يقدم عليها فتكون لوش الضيعة والهلكة. ثم قال ولو ترى، لو حرف امتناع الامتناع أو شرط، هنا ترى ببصرك أو بقلبك أو بهما معا. إذ وقفوا، وقفوا هنا يعني قاموا على النار وعاينوها، أو وقفوا أدخلوا، أو وقفوا أصبحوا حولها يعني قريبين منها يروها. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون، ولا نكذب ونكون، ولا نكذب ونكون، كل قراءات سبيل. لا ناهية، نرد ونحن لا نكذب ولا نكون، عطف عليه. أو لا نرد لا ناهية، ويكون بعدها أن مضمرة، ويكون الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا وأن نكون. أو ولا نكذب ونكون معطوفة عليها أو مستأنفة، كل جائز. يا ليتنا، ليتنا تمني، النداء البعيد يا، وكأن ليتي يعني كأن يا ندامتي أو أزولي، يا من يزيل ما أنا فيه من الكرب، كأنه ينادي شيئا أنا في ورطة، يا من يرفع عني الندامة، يا من يرفع عني الورطة. لذلك هذا يقال له أسلوب تندب، تحسر، استغاثة، يعني أسلوب صاحبه يتندم على ما قدم منه. يا ليتنا، يا من يرفع عنا ما نحن فيه، يعني وهو يقال له التمني، نرد إلى الدنيا وبعدين نرد ونصدق لا نكذب وندخل في الإسلام ونكون من المؤمنين. إذن هذا موقف من مواقف القيامة وصفه الله لنا لنعتبر به. ثم يقول جل وعلا بل إضراب، بل يضرب به، بل عد عن هذا، كأنه انتقال إلى كلام ثاني. بدا ظهر، بدا الشيء يبدو بدوا إذا ظهر لك، تقول بدت لنا يعني منارات الحرم، فالبدو ضد الخفاء، ظهر الشيء إذا بدا ولم يرى إذا خفي وأصبح دونه ما يغطيه. لهم أي الكفار ما الشيء أو الأمر الذي كانوا يخفون من قبل، أي من قبل يوم القيامة، كانوا يقولون إن محمدا صادق، إن محمدا لم تؤخذ عليه كذبة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم الكلام الذي جاء به جميل. إن محمدا يدعو إلى الفضائل. إن محمدا ينهى عن المضار. أيوة، كانوا يخفون صدقه، كانوا يخفون جمال ما أجابه، كانوا يخفون عدالة أوامره، كانوا يخفون جمال النواهي ومضرتها. وذلك أشار إلى إلى إلى إلى اليهود حتى أنهم قالوا إيش في أواخر، لما تخبرونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فأحيانا ما يخفونه قد يظهر منه بعض الأشياء، كل إناء بالذي فيه ينضح، مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذن هم يخفون لكن أحيانا يظهر. ولذلك لما جس هذا النضر وأبو جهل في مجلس، ومرة قيل مع أبو سفيان قال له أترى محمدا يكذب؟ قال والله ما كذب. ووصل الأربعين ونحن نسموه الأمين، بعد أن جاء أصبح رجلا كبير يكذب ويكذب على الله، والله لا يعقلها، ما كذب على الناس ولا كذب في أمري. وبعد أن أصبح رجلا كبيرا وكهلا يكذب على الله، هذا ما يمكن. ولذلك هم كانوا إذا يحتاجوا لشيء أو اهتموا بشيء يودعونه عنده، يعني لأنهم يعلمون أنه لا يغش ولا يخون، ودائعهم يجعلونها عنده. إذا بل ظهر لهم ما كانوا يخفون أن يكتمونه من قبل من صدق محمد وجمال هذا الدين، وأنه دين السماحة والنزاهة والصدق، وأنه هو الحق. كانوا يخفون هذا، يوم القيامة ظهر لهم ذلك الذي كانوا يخفونه ووضح لهم للعيان. ولكن الله تعالى رد عليهم، لأن هؤلاء القوم خلقوا أسرارا، وهذا الذي يخيف ويجعل العبد يتكايس ويدعو الله لاستقامة وأن يبعده عن الشرور. ولو ردوا، لو فرضنا أنهم رجعوا إلى الدنيا، إيش لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وذلك لأن نفوسهم جبلت على الشر، ولأن هذا كلام عاطفة، فإذا زال عنهم الألم والخوف عادوا إلى ما طبعت عليه القلوب. ولذلك ترى الإنسان الآن بيننا مريض وأصبح فيما يظهر ليس بعيدا من القبر، ومع ذلك يقارف المعاصي. الذي وصل العمر الشرعي أو كان مريضا مرضا خطيرا ينبغي له أن يتوب، ينبغي له أن يبادر بالتوبة، فتجده مريضا ووصل العمر الشرعي ومع ذلك يقارف المعاصي ولا يهتم بالطاعات، لأن قلبه إيش؟ أيوه، مختوم عليه، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك قال ولو ردوا، لو رد هؤلاء إلى الدنيا لرجعوا لما نهوا عنه من الشرك، وإنهم لكاذبون في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولذلك لما استدل الكفار في سورة الأنعام في هذه السورة على الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية، الله تعالى اختصر الكلام وكذبهم، لأنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه بشيء. ماذا قال؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني هذا لو كانوا يريدون الإرادة الكونية لكانوا صادقين، لكن هم استدلوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية وجعلوهما شيئا واحدا، وذلك غير صحيح. الله تعالى طلبهم بماذا؟ بالإيمان، وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة. أما ما كتبه الله فهم يجهلونه ولا يعلمونه حتى يستدلون به. لذلك قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم. فالعبد له ما وهر، يؤمر يبتذل، ينهى يجتنب، يلتزم بما أمره الله بأسباب يقوم بها، ويسأل الله ما لا، ويسأل الله التوفيق والسلامة، وأن لا يسلب إيمانه. أما يقول لو أراد الله لي ولو فعل، هذا أمر ليس لك، ولا لك أن تعترض على شرع الله ولا ما أراد، لكن لك أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي وتسأل الله التوفيق والتثبيت. ولذلك نهى أن يتمنى العبد ما فضل الله به آخر عليه، ولكن فتح له بابا ينفعه ويصلحه. فقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الرجل أعطاه الله كمال لا يوجد في المرأة، الرجل أعطاه الله قيومية، كما قال النسفي في هذه الآية. ولكن الله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، اسألوا الله من فضلي. ولذلك هذا الكلام في غاية النفع للمسلم، في غاية التوجيه، في غاية التعليم. أنت تدخل في أمور ما لك فيها، شرع الله، ما أراده الله، خلق الله لخلقه، جعل أحدهم غنيا، جعل أحدهم طوالا، جعل أحدهم قصيرا، جعل أحدهم فقيرا، جعل أحدهم ذكرا، جعل أحدهم أنثى، أنت لا تعترض ولا تقول ليتني، لا، وإنما قل اللهم إني أسألك كذا وكذا، فالله يعطيك، واسأل الله من فضلي. هذا كلام عجيب، في غاية الجمال، في غاية الحسن، في غاية النفع. لأن بعض الناس يدخل أحيانا في الخطر، يقول لما ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل؟ لما الرجل يجوز له أن يعدد الزوجات والمرأة لا تعدد الزوجات؟ لما الرجل ينسب له الولد والمرأة لا ينسب لها الولد؟ طيب الله قال ادعوهم لآبائهم، وقال الرجال قوامون على النساء، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، هذا شرع من؟ شرع الله. إذا لا تعترض على الله، لكن تريد شيء اسأله من الله. تريد مال قل اللهم ارزقني مالا، تريد جاه قل اللهم ارزقني جاها، تريد ولدا اللهم ارزقني ولدا، تريد محبة في قلوب الناس قل اللهم ارزقني محبة خلقك، واسأل الله من فضله. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام، كلام في غاية الروعة، في غاية التوجيه، في غاية الحسن. لأن الآن مع الأسف نسمع في القنوات وفي المجلات وفي الجرائد وفي بعض الندوات من يوبق نفسه وهو لا يدري، يقول هذا ظلم للمرأة، ظلم للمرأة. هذا من؟ الله لا يسأل عما يفعل، هذا الجبار. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمر الله أو نهى المسلم يقول سمعا وطاعة. أما يعترض على شرع الله يعترض على نظام الله هذا يساوي الكفر يساوي الإلحاد. لذلك لا بد للمسلمين من إيجاد قنوات جادة يعني ترد على من يحاول أن يقع في أخطاء جسيمة وتبين جمال هذا الدين وحسنه وتبين أن كل مشاكل العالم محلولة في هذا الإسلام كل مشاكل العالم محلولة في الدين لأن الله قال وقوله الحق ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيان أي بيان لكل ما نحتاج إليه. فحري بنا الحقيقة أن نجتهد لإنقاذ كثير من الناس من الكفر. ثم يقول وقالوا هؤلاء الكفار إن ما هي إلا حياتنا الدنيا حياتنا الدنيا الأولى أو القريبة نموت إيش وما نحن بمبعوثين ما قال ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن هذا إيماء إلى المشكلة هذه المشكلة هذا سبب الورطة. إذن سبب الورطة الكفر ومن الكفر ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن بمبعوثين. إذن هذه الورطة الورطة من وين جاءت؟ جاءت من هذا الكلام جاءت من الكفر. إذن وهم عياذا بالله يتمنون يوم القيامة الرجوع ولكنهم إذا رجعوا لا يتركوا هذا لأن النفس الخبيثة خلاص عياذا بالله النفس الخبيثة مهما لا, لا, لا تقلع لا تخاف لا ترتدئ لا ينفع شيء. أما النفس الطيبة دائما ينفع لأن الله يقول وذكرش إن نفعت ذكرى ويقول إن الذكرى تنفع المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم. أما الكفار إذا قرئ القرآن ازدادوا طغيانا كفرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن هنا قال وقال هؤلاء الكفار إن ما هي إلا حياتنا الدنيا أي القريبة وما نحن بمبعوثين. وما نحن البعث هو الإحياء بعد الموت وهو اجتماع الناس يوم البعث يوم القيامة يخرجون من قبورهم أحياء. ولو ترى يا نبي يوقفوا وعاينوا ما لهم عند ربهم وما أعد لهم في القيامة وقال لهم أليس هذا بالحق أليس هذه القيامة أليست هذه النار أليست هذه الجنة أليس كل واحد منكم ألزمناه طائره في عنقه أليس كل واحد منكم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أليس الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عند ذلك قالوا بلى وربنا بلى وربنا إنه لواقع. قال الله لهم ذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تجحدون أو بسبب جحدكم أو الذي كنتم تجحدونه من وحدانية الله ومن آياته وما جاء به من دلائل على صدق نبيه. ثم زاد الأمر إيضاحا قال قد حرف تحقيق خسر نقص وغبر الذين كفروا كذبوا بلقاء الله يوم القيامة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، والساعة لا تأتي إلا بغتة لأنها مخبوءة، لأنها يمكن تأتيك أي ساعة، سميت الساعة، يمكن تأتي الآن بكرة بعد بكرة أي وقت. ولذلك عنده علم ساعة، ولما سألوا عنها قال لهم أنت منها، يسألونك عن الساعة أيانا فيما أنت، أيوة فيما أنت من ذكرها، على بعض التفاسير أنت من أمارات الساعة أو فيما لك ذكرها، إلى ربك منتهى. بس أنت تخوف من يخشى القيامة وتعطيه الحلول إذا أرادها، منذر من يخشاها. قد غبن الذين كذبوا بلقاء الله يوم القيامة، خسر غبن ونقص، الذين كذبوا كفروا بلقاء الله يوم القيامة، حتى حين جاءتهم الساعة يوم القيامة بغتة يأتي فجأة، قالوا هؤلاء الكفار يا حسرتنا يا ندامتنا على ما فرطنا على ما أهملنا وتركنا فيها في الدنيا أو قبل يوم القيامة أو فرطنا في الآخرة ولم نعمل لأجلها. وهم والحال أنهم يحملون أوزارهم ذنوبهم على ظهورهم، هذا كالتمثيل، لأن الذنب يقع له من الألم والحسرة كما أن الشخص واضع حملا على ظهره، أو يأتي كل واحد شايل جريمة على ظهره. ألا ساء ما يزرون، ألا ساء الوزر ما يزرون، أو لا ساء الذنب الذي يقترفونه، أو ساء الفعل وزرهم، ألا حرف استفتاح، ساء فعل يعني لإنشاء الذنب، يزرون يذنبون ويقترفون ويعصون به. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذا قصر إضافي ما نافية، الحياة هو ما نحن فيه، اللهو هو الشيء الذي يعمله الإنسان ليستريح به ويتمتع ولا يريد من وراءه إلا الراحة. واللعب هو الشيء الذي يلعب به الإنسان ليقويه على أمر مهم أو العكس. ولذلك يعني منهي عن اللهو إلا في إيش؟ حديث اللهو أو اللعب، أيهما؟ في ثلاث: أهل وفرس وقوس. لا ينبغي للمسلم إيش؟ أن يلهو ولا إيش؟ أما اللعب فهو للصبيان، الصبيان يلعبون، الإنسان يلعب ليستريح ولا يريد من وراهش قوة. أما له يأخذ منه الإنسان المباح ليتقوى به عرش على الطاعة. يعني له الذي يكون يقصد به أن الإنسان مثلا يتقوى على الطاعة، هذا أمر منه مباح، يجلس مع أهله يتمتع بهم، يتمتع بالمناظر الطيبة، يتمتع بالنوم، يتمتع بالراحة، يتمتع بالاستجمام، ليستطيع أن يقوم الليل، يستطيع أن يقرأ القرآن، يستطيع أن يؤلف. إذا له يكون جانب منه لأن يتقوى على ما لا، على الطاعات وعلى أمور دينه والدنيا. أما اللعب فهو يراد به ما لا، يراد به بس أن تلهو ولا يراد من ورائه فائدة. إذن يكون بينهما يعني اختلاف. إذن الحياة الدنيا أغلب أهلها لهو ولعب، وإن كان فيها أمور أخرى، لكن هذا أغلب أهل الدنيا يريدون اللعب واللهو. ولذلك قال في سورة الحديد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج يطول فتراه مصرا ييبس ثم يكون حطاما. بعدين قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الحياة اللي لعب وله وزينة وتفاخر الناس فيها قسمان، قسم عذاب وقسم مغفرة، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ختم الآية بقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا تغر، الذي لا يتنبه يغتر بالدنيا، أما الذي يتنبه يعرف أن هذه الدنيا بلاغ، الدنيا تصل به، الدنيا توصلك إلى الآخرة. فالعاقل يزرع في الطريق، يزرع في البيت، يزرع في المسجد، يزرع في نواره، يزرع في كلامه، يزرع كل طريق زراعة. كيف؟ لا يقول إلا كلام طيب، لا ينظر إلا نظر طيب، لا يسمع إلا سمع طيب، لا يمشي إلا لطيب، لا يلمس إلا طيب، فتكون حياته كلها زراعة للآخرة. أما الذي لا يتنبه تكون زراعة كلها عليه، ينظر الحرام، إذا نظر نظر الحرام، إذا تكلم تكلم بحرام، إذا مشى مشى الحرام، إذا لمس يلمس الحرام، تكون حياته كلها إيش يعني بوبال عليه. إذا قال إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى أن قال ومغفرة من الله ورضوان، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، عذاب شديد لمن لم ينتبه، ومغفرة من الله ورضوان لمن انتبه. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، عذاب شديد لاستعمل موارد العلم في معصية الله، ومغفرة من الله ورضوان لمن استعمل موارد العلم في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. النظر لشكر الله، السماع لشكر الله، التفكر لشكر الله. ما هو النظر للحرام، ما هو السماع للحرام، ما هو التفكر في المعصية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه الدنيا خطر، خطر لمن لم ينتبه، خطر لمن لم يعمل. يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، لعب وله، وللدار والله للدار الآخرة يوم القيامة خير للذين يتقون، والله للقيامة خير للمتقين. كيف خير للمتقين؟ لأن المتقين لهم غرف ترى، إذا أردت تنظرها لا يمكن أن تراها حتى تعمل هكذا لبعدها في الغرف. يوم يجمعكم ليوم الجمع إيش؟ ذلك يوم التغابن، التغابن يوم القيامة. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إذن هؤلاء الذين لم ينتبهوا هؤلاء خسروا خسارة لا يعلمها إلا الله. والله للدار الآخرة يوم القيامة خير للذين يتقون الله، والذين يتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. كيف المتقي؟ المتقي إذا أراد أن يتكلم ما يقدر ينطلق في الكلام، ولذلك من الصعب أن تجد متقي بلغا، لأنه إذا أراد أن يتكلم يخاف فلا ينطلق في الكلام. تجد المتقي تراه كأنه عي وهو يكون بليغا. المتقي إذا أراد أن يمشي يخاف، المتقي إذا أراد أن يتحرك يخاف، لأنه يريد أن يتقي. ولما سئل الصحابي عن التقى ما هو قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك، قال نعم، قال ما لا تفعل، قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى, ذلك التقى. إذا كل ما وضع نربع قدمي في محل ننظر حتى لا يكون فيه مسمار أو فيه قزازة للحافي. قال هذا هو التقى. التقى أنك إذا أردت تعمل شيء تعلم هل هو مباح فتقدم عليه أو هو حرام أو مشبوه تبتعد عنه. والمتقي ضمن الله له أمرين وهما صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ المتقي كل ما يريد الله يعطيه إياه. المتقي كل ما جاءه ضيق الله يجعل له منفذ منه. المتقي إذا سأل الله أعطاه. المتقي إذا عاداه شخص دمره ربه. ولكن التقاء لا بد فيه من مكابدة. لا يمكن يأتي التقاء هكذا, لا بد أن تكابد النظر, السمع, اللسان, القلب, الطاعة, محبة المسلمين, عدم الظلم, عدم الحسد. تكابد حتى يمتلئ القلب من الإيمان, فعند ذلك تكون من المتقين, فالمنفعة منك محققة. كل ما خالطت شخصا سرى فيه الإيمان, كل ما دعوت أحدا استجاب, كل ما آلاك شخص أوقع به الله, من عاداني وليا فقد آذته بالحرب. إذا ما الذي نريد؟ نريد الدنيا عند الله, نريد الآخرة عند الله, نريد العزة عند الله, نريد المال عند الله. إذا نطيع الله وما أردناه يعطينا إياه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم, الله لا يخلف الميعاد. إذا حري بنا أن نجتهد ونتمثل ونبتعد عن إيش؟ عن المخالفة. يكتب يكتب السؤال. خير للذين يتقون أفلا تعقل, ألا تنتبهون, ألا تستعملون, ألا تنظرون, ألا تتابعون, ألا تقارنون, فتعقلون خطورة الكفر ورفعة الإيمان وما يجره عليكم. همزة استفهام. ألا يظهر لكم ما قلت لكم, ألا يظهر لكم الواقع فتعقلون. إذا الهمزة الاستفهام والفاء عاطفة كلام مقتضى في الأسلوب. أي أيخفى عليكم أمر بعد هذا؟ ألا تستعملون يعني النظر فتعقلون الواقع؟ ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يعقلون ومن الذين يتقون ومن الذين يكونون من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم الزم قلوبنا حفظ الكتاب كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام, نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تستعمل به أبداننا وأن تعيننا على الخير, فإنه لا يعين على الخير غيرك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن تحفظ المملكة العربية السعودية خاصة. اللهم واحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم موتانا وموتى المسلمين, واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا فيك. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نعوذ بك من النار, اللهم إنا نعوذ بك من النار, اللهم إنا نعوذ بك من النار, اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول واحد قتل أبوي بغدر, أخذ قتل يعني القود من ابنه أو أخيه, هل يجوز لي؟ لا, القتل لا يكون إلا بالسلطان, لأن الناس إذا كان كل واحد عمل له شيء يأخذ حقه الناس تفوضى. لذلك القتل يكون عن طريق السلطان، والحدود ما يقوم بها إلا السلطان أو نائب السلطان. ولذلك أنت لو يقتلك شخص وتكون لا تريد أن تسامحه وتأتيه وتقتله أنت تقتل، لكن السلطان تأتيه القضية وبعدين يثبت. فإذا جاءوا الشهود وتحقق القتل العمد العدوان ولم يكن هناك شبهة ولا لوث ولم يعفو أهل أولياء القتيل يقام ويقاود عليه. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. قالوا القتل هو الحياة، لأن الإنسان لا علم أنه إذا قتل قتل، خاف فلم يقتل وسلم هو فحيي الإثنين، أما إذا قتل يقتل يموت الإثنين. لذلك هذا الدين عجيب لا يرضى الظلم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينتقم لنفسه، لا، إذا عمل له شيء يذهب للسلطان ويقول فلان لعمل لي، ويأتي الشهود ويثبت وتأخذ حقك. أما واحد يقتل هذا اللي سبب الغيلة والقتل الذي لا يتناهى. لأنا تجد في بعض القبائل من أهل 100 سنة والقتل، هذا يقتل أباها وبعد 20 سنة ذلك يقتل ابنه أو عمه، بعد 30 سنة هذا ويبقى هذا. لا لا، القتل يكون عن طريق السلطة، يأتي هذا ويثبت أنه قتله عمد العدوان وبعدين يؤتى ويقاد منه. نعم. يقول حفظكم الله، كان طفل يصيح قبل إقامة صلاة العصر صياحا مستمرا، فشوش علي الصلاة على الناس الصلاة، فقلت لأبي الطفل أخرج به خارج المسجد، فأنكر علي شخص وقال كان الطفل يصيح أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز في الصلاة. لا، ينبغي لمن يعلم أن طفله كثير الصياح وكثير التشويش وإذا أمر بالاكتفاء لا ينكف لا يأتي به للمسجد. أما إذا صاح الطفل فجأة أو شيء ولم يكن هذا عادته فالأمر سهل، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتعمد أن يدخل المسجد ومصاحب له ما يأذي المصلين، سواء كان من رائحة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا، أو كان من الأذية، يعني مثلا صوت أو كلام أو أمر. فلذلك ينبغي لمن يريد أن يأتي المسجد فيأتي بطريقة لا يؤذي الآخرين، إما بريحه وإما بأصواته وإما بغير ذلك. لذلك أمر بالتنظيف وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالذي يأتي للمسجد لم يتنظف ويأذي من في جنبه برائحة العرق هذا لا يجوز، والذي يأكل الأشياء الغير جيدة ويأتي برائحة لا يجوز، والذي لا ينظف أسنانه ولا يتستاك ويأتي في ممه فيه بخر لا يجوز، والذي يأتي بأبنائه للمصلين ويفلتهم ويأذون الناس هذا لا يجوز، والذي يأتي ب يعني هذا الخلوي الجوال ويتركه على نغمة مزعجة لا يجوز، والذي يمر بين يدي المصلي وله مندوحة لا يجوز. إذن ينبغي أن نعرف أحكام وآداب المسجد، وإذا أردنا أن ندخل المسجد نتأدب بآداب الشرع، هذا الذي ينبغي. نعم. ما الحكم في هذا القول مدحت بطيبة طه وطه دعول الله؟ على كل حال طه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله مدحه قال وإنك لعلى خلق عظيم، والمدينة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان يأرز إلى المدينة، وقال من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، وقال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وقال تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون أو يبسون، وتفتح الشام ويذهب الناس يبسون أو يبسون، وتفتح العراق ويذهب الناس يبسون أي يسوقون ويمسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فالمدينة لا شك من أفضل بقاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، والله أعطاه مكان لم يعطيها لغيره. قال: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط مفعول لأجله وأنتم لا تشعروا الحال، كراهة أولي أن لا تحبط أعمالكم والحال لا تعلمون. وهذا فيه غاية التهديد والوعيد، ولكن الدين ما جاء به الله. النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله، وطيبة شرفها الله، ولكن في هذا ما جاء عن الله نعمل به، وما لم يأتي لا نقل به ولا نعمل به. فهمتم؟ إذا التفضيل والأقوال ما جاء عن الله نقل به، وما نفاه الله ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. الدين ما هو بالهوى. ما حكم من لبس الإحرام ثم خلعه ولم يعتمر؟ إذا كان لبس الإحرام ولم يدخل في النية لا شيء عليه، وإن كان دخل في النية فهو محرم إلى قيام الساعة. لا يخرج من الإحرام من دخل فيه إلا بواحد من ثلاثة أمور على القول الراجح: طواف بالكعبة، اشتراط عند جلة من العلماء وإن كان قائله قلة لحديث ضباعة، أو الحصر بالعدو. فهمتم؟ إذن الذي يلبس الإحرام ويقول أنا وجدت زحمة ويخلع الإحرام بقي محرم، لأن الله قال: وأتم الحد، فهو محرم حتى يتم الحد، أو يشترط، أو يأتيه عدو يقول له لا تدخل. أما الحصر بالمرض، بعض العلماء قال حصر، ولكن المحققين قالوا المرض ليس بحصر، لأنك تبقى مريض وأنت محرم، فإن شفاك الله تأتي بالعمرة، وإن قضى عليك تبعث يوم القيامة ملبية. نعم. إذن هذا الذي يفعله كثير من المسلمين لا ينبغي، يبقى محرما إلى قيام الساعة. وينبغي لنا أن نتعلم الحج والعمرة لمن يريد أن يحج ويعتمر. الذي يريد أن يعمل عمل دنيوي يذهب لهذا ويسأله: ما رأيك نشتغل في أي شيء في الشركة؟ ما لا ترى؟ طيب الذي يريد أن يعمل عبادة يا أخي يسأله ويتعلم. أما كثير من المسلمين يقدم على الحج وعلى العمرة وهو لا يفقه شيء، هذا لا ينبغي، هذا قصور. ولذا ينبغي أن تكون فيه دورات يلزم بها كل من يريد الحج أو العمرة، تعمل له دورة ويختبر في الحج والعمرة، عند ذلك يقال له تفضل. أما الذي لا يفهم الحج ولا العمرة يقال له أنت فين رايح؟ ضيع وقتك، روح تعلم الحج وتعالى حج، أو روح تعلم العمرة وتعالى اعتمر، عشان يأخذ الأجر وما تضيع فلوسه ويضيع وقته. كم من مسلم يأتي للحج ويكون حج فاسد، يأتي ولا ينزل في عرفة والحج عرفة، يأتي ويخرج من عرفة قبل الليل. وكثير من العلماء قال الركن في الليلية كالمالكية. كثير من الحجاج لا يطوف، والطواف ركن، لا يطوف من بيت العتيق، لأنه يطوف ويأتي من داخل حجر، ما يطوف بالكعبة وإنما يطوف داخل الكعبة، وهم قالوا وليطوفوا بالبيت، فيترك جزء من الكعبة فيفسد طوافه. كثير من الطواف لا يهتم بوضوئه، فالجمهور الوضوء شرط في الطواف. إذا لا بد أن نتعلم إذا أردنا أن نمارس عبادة، نعرف مواصفاتها لتقبل بها حتى الله يقبلها منا. وهذا لا يمكن إلا بإعطاء الوقت، لا بد نعطي وقت لديننا، لا بد للمسلم من إعطاء وقت للدين ليتعلم ما الواجب ما الحرام. أما واحد يريد أن يدخل الجنة وهو ما هو مستعد ليعطي ساعة لدينه، هذا ما يمكن، لا بد أن نعطي وقت للدين، نصلي، نستغفر، نصوم، نحاسب أنفسنا، نتعلم، بعدين ندخل الجنة. مال الدية الرقبة حلال أم حرام؟ حلال. والقتل الخطأ الدية فيه على العاقلة ما هي على صاحبه، وشبه العمد مغلظة، ويعني الدية في العمد هي على القاتل، و هي بدل من رقبته، حتى قالوا لو طلبوا أكثر يا جزء أن يعطى لهم لينجوا. هذا يقول إن والده جزاه الله خير بنى مسجد وحرص عليه وأتمه، ولكن والده عمل شيكا للمسجد ونسيه هو ونسيه والده وتم بناء المسجد، فماذا يفعل بالشيك؟ هذا الشيك الآن يكون للورثة ما دام المسجد تم وهو عمله للشيك وانتهى هذا الأمر، فهو الآن للورثة. إن أحب الورثة أن يجعله وقفا ويجعله تابعا للمسجد فهذا خير وفضل، وإن أراد الورثة أن يقتسموه لأنه شيك عمله أباهم للمسجد والمسجد تم فهو للورثة، فإن أرادوا أن يجعلوه وقفا وإن أرادوا أن يقسموه والله أعلم. يقول المرجو منكم توضيح صفة كيفية بر الوالد تارك للصلاة، وبالتالي كافر على قول عدد كبير من العلماء وجزاكم الله. الوالدان الله طلب من الولد إكرامهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، والوالد أنت حاول أن ترضيه في المباح، حاول أن تسدي له المعروف. أما إذا أراد الوالد أن يدخل جهنم أنت ما تقدر تمنعه من جهنم، المهم أنك أنت ما تدخل معه جهنم، لأنك إذا أردت أن تمنعه من جهنم تعقه وتروح أنت هو الاثنين في جهنم، ما في فائدة. حاول أنت أن تنجو بنفسك. فقل له يا أبتي هذا الأمر لا ينبغي منك، أو أتيه بعمك أو بجارك الكبير فانصح له، فإن لم ينتصح عامله في الدنيا معروفا وتجنبه حتى لا تدخل معه النار. لذلك كثير من الأبناء إذا استقام يحتقر والديه فيكون عاقا، فتكون هذه الاستقامة سبب في شقائه. الذي يستقيم يستقيم لنفسه، بعض الناس إذا استقام يتكبر، الذي يستقيم يتواضع، وبالأخص لوالديه ولضعاف المسلمين. بعض الناس إذا استقام يحتقر الآخرين، هذا لا يجوز. المستقيم يحترم الآخرين، المستقيم يحمد الله إن الله أكرمه بالاستقامة فيتواضع للمسلمين ولا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم. بعدين هذه مشكلة. فالمهم أن الذي استقام أولا لا يجعل الدين يعني حصان يركب عليه ويحتقر أهل بيته. ونكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.